الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله ضمان الأولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم أطفئ النيران في بلادنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أطفئ النيران في بلادنا واجمع شتاتنا وصل أرحامنا وصن أرضنا وأمن خوفنا وأظهر أمننا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وثبت أقدامنا واجمع شتاتنا وأغن فقرنا وأطعم جوعنا واسق ظمأنا واشف مريضنا وارحم ميتنا وانصر جهادنا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا وادفع بلوانا واكشف غربنا وآمن روعاتنا واسق رواتنا وخفف لوعاتنا وحقق لما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تهلكنا بما يفعل المبطلون. نسألك وأنت خير الفاتحين، افتح لأسرانا أجمعين وأسر المسلمين. عسى من لطيف الصنع نظرة رحمة إلى من جفاه الأهل والصحب والإلف. عسى فرج يأتي به الله عاجلا يسر به الملهوف إن عمه اللهف. عسى نفحة قدسية صمدية بها تنقضي الحاجات والشمل يلتف. وإني لمستغن بفقري وفاقتي إليه، ومستقو وإن كان بضعف. ونعوذ بك اللهم من الظلم، فإن الظلم ظلمات. نصرتنا لأننا مظلومين، وقد خاب من حمل ظلما، فنعوذ اللهم من الخائبين الحاملين لمظالم العالمين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في كل عصر ومستقر رحمته. ونعود مرة ثانية لنستكمل موضوع الخطبة الماضية حول أخطر كلمة قالها الله في كتابه وحواء وإبليس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا قال الله، وصار الناس أمام هذه الكلمة أجناس، فمنهم من أعرض عن الله إعراضا كاملا كليا، وهذا يقول الله عنه ذلك هو الضلال البعيد. ضلال بعيد. ومن الناس من أعرض عن الله جزئيا، يقبل مرة ويدبر مرة، ونسأل الله أن يهديهم ويستجيب لهم. نعود إلى أثر هذه الكلمة الخطيرة التي ميزت بين الناس، وخاصة عندما يأتيني بعض الإخوة يشتكون ممن؟ من مظاهر المنكر الناتج من الذين لم يدخلوا في أتون المحنة، ولم تؤثر فيهم الموعظة، ولم يأخذوا الدرس، ولم يستفيدوا. وهؤلاء يقول عنهم الشاعر: من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى، من لم يعظه الدهر لا ينفعه ما قام به الواعظ يوما او دعا، من لم تفده عبرا ايامه كان العمى اولى به من الهدى. هؤلاء يقول الله عنهم في كتابه الكريم ويسميهم بشر الدواب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نفى عنهم العقل وسماهم شر الدواب. ليست دواب عادية، لأن كثيرا من الدواب مفيدة، أما شر الدواب فالعقرب شر الدواب في اللدغ، وهم شر من العقارب، والثعلب شر الدواب في المكر، وهم أمكر من الثعالب، والذئاب شر الدواب في الغدر، وهم أغدر من الذئاب. إن شر الدواب عند الله الصم. عطل عندهم جهاز السمع والاستقبال، البكم عطل عندهم جهاز الإرسال والكلام، الذين لا يعقلون عطل عندهم جهاز التفكير. وعليك أن تتخيل إنسان بهذه الصورة، أليست البهيمة خير منه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. جاءت الكلمة المنتظرة: وهم معرضون. يعني رجع له عقله، ورجع له سمعه، ورجع له لسانه، ويهديه إلى خير طريق، ثم يعاند ويكابر ويتولى عن الله. ما أعظم من هذا الحدث؟ الكون كله تزلزل، الهواء، الماء، الصحراء، الناس، الحيوان، الحشر، الشجر، الحجر، وهناك من الناس لم يتغير. لهذا جاء النداء الخالد بعد هذه الكلمة، إنذار مبكر من الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولعل كل واحد منا جرب هذا الحائل العجيب الذي يأتي الإنسان بين الحين والحين في فترات زمنية متقطعة، أم تحمل وليدها على كتفها وتضرب بيوت الجيران تسأل عنه، أين ابني؟ ضاع ابني. يقول أحد الجيران كم عمره؟ قالت سنة ونصف. قال أليس هذا الذي على كتفك؟ قالت هه، ونظرت إليه وهي تحمله. من الذي حال بينها وبينه؟ الله. وتكون الحاجة في يدك وتبحث عنها ساعة. والله والله إن الله ليذكرنا بين الحين والحين، ولكن هل نعتبر؟ منذ أيام ذهبت بابني إلى المستشفى بعد منتصف الليل، وقال الكاتب ما اسمه؟ قلت اسمه فلان غير اسمه، وسجل. وذهبت إلى الطبيبة تناديه وأنا جالس، فلما ذهبت قالت أليس هذا ابنك؟ قلت نعم. قالت فلان؟ قلت لا. قالت ما اسمه؟ والله نسيت اسمه، نسيت اسمه. فظلت انظر الى وجهه ابي اتذكر اسمه، ما استطيع، واستحيت اقول له اسمك. ثم فجاه اعاد الله الي فكري، فعرفت ان اسمه عبد الرحمن. فكيف حال الذين يعرضون على الله، يعرضون عنه، لا يصلون ولا يصومون ولا يعتبرون ولا يتسترون؟ كيف تكون حياته؟ شقاء في شقاء، عذاب في عذاب. إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعليك أن تتخيل يوم القيامة في هذه الظلمات التي لا يرى الإنسان فيها راحة يده، الشمس فوق الرؤوس، لا ظل ولا جلوس، تزدحم الخلائق، الجن والإنس في عرصات يوم القيامة، والناس 50,000 سنة واقفين، يأخذهم الحر والعرق، تعلقت بهم أعمالهم وخمورهم وبغاياهم ورباهم، ويأتي هذا يخرج من قبره لا يرى أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته، يقال له ضع قدمك على الصراط وانطلق. فكيف ينطلق وهو لا بصر له؟ قال ربي لما حشرتني أعمى؟ أين عيني التي أبصر بهما؟ كل الخلائق ترى وأنا لا أرى. ربي لما حشرتني أعمى؟ ربي لما حشرتني أعمى؟ كيف أسير؟ كيف أرى كتابي؟ كيف أرى ميزاني؟ كيف أرى صحفي؟ كيف أهتدي إلى طريقي؟ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يسلب الله عينيه في عرصات يوم القيامة فلا يرى أمامه. كيف يسير؟ تجره الزبانية على وجهه، يسمع شهيق النار وصراخ المعذبين، ثم يلقى في النار على أم وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم لقدر على أن يمشيهم على وجوههم. أعمى يمشي على وجهه هكذا، يضع خده اليمين خطوة وخده الشمال خطوة ورجله ويديه ماسكته الزبانية، عذاب ما بعده عذاب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولطالما رددت هذه الآية قبل الاحتلال ولعلكم تذكرون آخر خطبة خطبتها هنا بعنوان مسلسل تدمير الأخلاق، وأنا الآن أرى الأخلاق تدمر ليل نهار. هل تغيرنا؟ اذهبوا إلى الشوارع والأسواق لتشاهدوا. أليس الربا ينادى عليه للاكتتاب فيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. إذا هذه الآية تبين أن البريء يؤخذ مع المسيء، وهذا شهدناه بأعيننا. كم من الأبرياء أخذوا بسبب الأشقياء، شردوا طردوا من وظائفهم وأعمالهم، والحديث يقول يغزو جيش الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخسف الله بأولهم وآخرهم من ليس منهم؟ قال يصف الله بأولهم وآخرهم ويبعثهم يوم القيامة على نياتهم. إذن حتى الذين ليس منهم يخسف بهم. نعم، أين القلوب الواعية لهذه الآيات والأحاديث؟ أين القلوب الحية؟ فرحنا لما انتصرنا عليهم في بوبيان. أنا أعتبر بوبيان إنذار إلهي جديد، ولا بد أن نعود إلى الله أجمعين حكاما ومحكومين. لا بد من توبة عامة نعلنها تنقلها جميع أجهزة الإعلام، وأولها CNN. أعلنت حكومة الكويت أنها تابت عن الربا، أعلنت حكومة الكويت أنها ستحكم وحكمت بكتاب الله، أعلن الشعب الكويتي أنه سيتوب، بل تاب وسيتستر ويأكل الحلال ويحرم الحرام ويلتزم طاعة الله. بدون هذا الإعلان فالخطر يقترب، وليس بين الله وبين الناس نسبا. أحب مخلوق إليه إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، أما إبراهيم خليل الرحمن الأول فإنه يأتي يوم القيامة فيرى أباه آزر قد أخذته الزبانية، فيقول أيضا هذا أبي، وهل هناك أخزى من أن يؤخذ الأبي الأبعد ويلقى في النار؟ وقد وعدتني في كتابك الكريم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال يا إبراهيم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. انظر تحت قدميك، فينظر إبراهيم وإذا به يرى أباه آزر قد حوله الله إلى ضبع ملطخ بالدماء، ثم يأمر الزبانية به إلى النار. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فعمه الذي رباه وكفله ودفع عنه وبذل ماله، ولما مات سموا العام عام الحزن، وقف على رأسه يقول يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله يوم القيامة. قال لا، بل يموت أبو طالب على دين عبد المطلب. فمات مشركا، وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن كلنا دون إبراهيم ومحمد، فالذي لم يحاب إبراهيم ولم يحاب محمد لن يكون بيننا وبينه أبدا إلا الطاعة. إلا الطاعة هي التي تنجي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعد هذا الحد العبادي الرائع الكبير، قمة في التوكل وإخلاص العبودية، انظر بقية الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء ليس صدام ولا جيوشه ولا كل المجرمين في الأرض يستطيعون أن يخدفوا ويلعوا شعرة منك. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء وأقلها شعرة، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن المنطلق احفظ الله يحفظ. ثم أيها الأحباب الكرام، أنقلكم إلى صورة في كتاب الله، لا نقف عند خصوص السبب وإنما إلى عموم المعنى. فالقرآن مطلق الزمان، مطلق المكان، مطلق البشر، صالح لكل زمان ومكان. استمع القرآن وهو يتكلم عن هذه الحقيقة العجيبة وعقوبتها المعجلة في الدنيا قبل الآخرة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يا رب احنا في أزمة واحتلال، ان عاهدك ان اخرجتهم بليل كما دخلوا علينا بليل، فلك كذا وكذا وكذا وعلينا كذا وكذا وكذا. لو عملنا احصائية فيها لن نحصيها لكثرتها، ويعلم الله من العباد ما لا يعلم العباد بعضهم من بعض. لنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. جاءت الكلمة الخطيرة وهم معرضون، العقاب في الدنيا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ فكم من إنسان في جوف الليل وهو يتذكر والدته تحت الاحتلال، وبنته وزوجته وبيته وأمواله، وهو في الخارج في جنيف ولا في سويسرا، وحاط وجهه على السجادة يبكي يمرغ: يا رب يا رب يا رب، رحمك سترك عافيتك، يا رب تبت إليه يا رب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ثم هذه الكلمة أحبابي في الله تبين أن معظم العالم من البشر ومن الجن معرضون عن ربهم في كل لحظة، في كل نظرة، في كل نسمة، في كل حركة، في الأرض، في السماء، أمام كل المخلوقات كلها آيات. وإن من شيء إلا له فيه آية تدل على أنه الواحد سبحانه. استمع: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اسمع: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وعلاوة على هذا الإعراض لا يؤثر فيهم لا شروق ولا غروب ولا برق ولا رعد ولا غيم ولا مطر ولا شجر ولا بحر. والشاعر يقول: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، وابحث وقل من ذا الذي أوجد فيها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جدوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل وقل من شق فيه قمره، من ذا الذي زينه بقوة، من ذا الذي زينه بأنجم مزدهرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مستشرة، ذاك هو الله ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى البحر وقل من أوجد فيه دررة، وانظر إلى البر وقل من أنزل فيه مطره، من ذا الذي صيره بعد اغبرار خضرة، ذاك هو الله. برنا كان أخضرا واليوم صار أسودا، من الذي يغير ولا يتغير؟ الله. وليته صار أسودا دون ألغام أو متفجرات. أحببت منذ يومين أن أذهب إلى الخيران أجدد ذكرياتي هناك في مجالسي عند البحر وأنا أسبح الله، ما استطعت إلا أن أمشي على الإسفلت. حتى المسجد الجديد الذي بني فيه الطريق إليه ألغام عن يمين وعن شمال، يعني الملائكة تحصي خطواتك وأنت تحصي خطواتك حتى لا تدوس على لغم. سبحانك ربي سبحان ربي العظيم، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. اللهم عليك بالظالمين الذين آذونا في ديارنا، اللهم سلط عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره وقهره ملكه ووسعته رحمته ورضيته نفسه. آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفض، ولا مذل لمن تعز ولا عز لمن تذل. لا إله غيرك ولا رب سواك. دعوناك فأجبتنا، استنصرناك فنصرتنا. نعم الرب ونعم الإله في السفر وفي الحضر وفي الشدة وفي الرخاء، لا إله غيرك ولا رب سواك. أحبتي في الله، يقول الله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحميكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ويقول سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ويقول في قضية الحكم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. هذه في الأزمة: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انظر للمتولي عن الله ينفي الله عنه الإيمان: وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق. إذا صارت لهم حاجة، صار لهم حق مسلوب، وطن منهوب، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وإذا الشريعة في البلاد تعطلت قتل الشباب وهتك النسوان، وإذا الشريعة في البلاد تعطلت قتل الشباب وهتك النسوان، وإذا الرجال عن الجهاد تخاذلوا نزع الأمان وهدم العمران، كل الحقوق تضيع في أوطاننا إن لم يساند حقنا الرحمن. الجهاد، وإذا الرجال عن الجهاد تخاذلوا نزع الأمان. وأنعى إلى الأمة اغتيال المجاهد جميل الرحمن رحمه الله، أحد المجاهدين العرب في إحدى الجبهات العربية في أفغانستان يغتال هذا الأسبوع، لكي يزرعوا الشقاق والنفاق بين العرب المجاهدين هناك. في مثل هذه الظروف العصيبة، ظروف الفتن والزلازل والمحن، تأتي أيدي آثمة غادرة إلى مجاهد فتقتله. فوصيتي هنا من منبر الدفاع عن الأقصى إلى المجاهدين في أفغانستان، أقول لهم: وحدوا صفوفكم ولا يقتل بعضكم بعضا، وفوتوا على المعتدين مكرهم وغدرهم، ولوذوا تحت لواء المحبة والأخوة ووحدة الصف، وتماسكوا واحذروا من أن تسيل دماءكم بأيدي بعضكم البعض. فوالله منذ أن سال دم عثمان رضي الله عنه بأيدي المسلمين، والدماء جارية إلى الآن وإلى يوم القيامة. لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إهراق دم مسلم. وسيأتي الدور إذا أنتم اتبعتم عدوكم الشيطان والإشاعات والمقربين والحماس المتهور، سيأتي الدور على القتلة أنفسه. من يعمل سوءا يجز به. أيها العرب المجاهدون في أفغانستان، فلنعطي صورة طيبة إلى إخواننا المجاهدين الأفغان حتى لا يذيقوا بنا ضرعا ولا تتمزق الصفوف. وحدوا رايتكم أمام عدوكم، ولا تعجبوا أن الله أخر عنكم فتح كابل وفتح جلال أباد. كيف يفتح الله كابل ممن يقتل أو يشهد أو يتآمر على المجاهدين أنفسهم؟ احذروا من دخول المنافقين من بينكم، وشددوا في شروطكم، وتثبتوا من كل شيء فإن هناك من الغادرين ممن ترسلهم أنظمة الطواغيت لكي يمزق الصف ويقتل الجهاد، إن الجهاد يخافه الكفار. أيها الأحباب الكرام، الذي أتحدث عنه أمر خطير عظيم، يقول الله عنه: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أحبتي في الله، وبسرعة خاطفة أنقلكم إلى تلك الحضارة التي سادت ثم بادت لما أعرضت عن ربها. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إنا لله وإنا إليه راجعون. يسخرون، يستهزئون. وأخيرا أحبتي في الله، الآخرة تقترب والقيامة تقترب ومؤشراتها وأشراطها وساعاتها تظهر بين الحين والحين، وعلى قدر هذا الاقتراب يكون ذلك الابتعاد والاعتراض والإعراض عن الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إلى أن يقول سبحانه وتعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم أكثر البشرية يصر على هذا الإعراض، يقول تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اللهم أقبل بقلوبنا عليك كما دللتنا بكتابك إليه. اللهم نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راكدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والمسلمون فجمد الدماء في عروقه وأخرجه مجنونا يتلاعب به الصبيان. اللهم احص أعداءنا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر المجاهدين. اللهم حرر الأقصى وارزقنا فيه صلاة طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بيهود وأعوان اليهود. اللهم اجمع شتاتنا. اللهم وحد أمرنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح أولادنا وحجب نساءنا وطيب مطعمنا. اللهم إنا نسألك العافية في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والعين والمس والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.